سهر ليلتي اقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، والمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. زي ما قلت في سهرة سابقة، البداية دايما من الكلمة. الحقيقة أنه لفت نظري في الفترة الماضية أن كان فيه ذكرى لأكثر من شاعر، وعد علينا الوقت ولم نستطع أن نحتفل بهم. نحتفل ونحتفي ونهنئ أنفسنا. الكلمة هي الأصل، هي البداية. الكلمة الصادقة هي التي تصنع في النهاية أغنية صادقة، لأن الملحن يعني بينفعل بها وبالتالي المطرب. لذلك كان لقائي مع أحد أصحاب الكلمة، المهندس والشاعر أستاذ أحمد عزوز. أنا سعيدة جدا بوجودك معنا في سر المغنى والمعنى لأول مرة الحقيقة. الله يخليك، أنا أسعد وأنا بحب الغنى والله. وأهل المغنى دايما أهل المغنى وأهل الفن الجميل. أكيد أدم حضرتك بتكتب الكلمة حتى لو ما كانتش مغناة، فأنت طبعاً تتذوق الأغنية. نعم. الصادقة. نعم. القيمة. طب قبل ما نتكلم، لأن حضرتك طبعا حبيت أنك أنت تشارك معنا وتكلمنا عن هؤلاء الشعراء العظام اللي كانوا ليهم تأثير كبير جدا في مسيرة الأغنية المصرية. نعم. الشاعر أستاذ أحمد عزوز، ممكن تعرفنا على نفسك من خلال اللي بتكتبه؟ نعم. أنا بكتب 4 شطرات على قافية واحدة، سواء كانوا عامية أو فصحى. والشكل ده أنا سميته، أطلقت عليه لقب عزوزيات. عزوزيات. قريب قوي من الموشحات الأندلسية. لا، هو قريب من رباعية صلاح جاهين. من رباعية. ولكن رباعية صلاح جاهين بتبقى القافية في الشطرة الثالثة مختلفة عن بقية. عشان كده أنا قلت الشرباعيات. لا، أنا بقول عزوزيات. والعزوزية بتاعتي بيبقى فيها نوع من أنواع القص أو السرد. وغالبا بتركز في الحب والرومانسية. جميل. والرومانسية. جميل. وأنا بحب الغنى. شهر الربيع. شهر جميل. الحب. يا سلام. تفتع المشاعر. احنا في شهر ربيع فعلا، ودايما بحب اتكلم في الحب. فطبعا حتى ما بسمع الاغاني انا بميل لما بسمع الاغاني، وكتير من المطربين وانا قاعد يجوا يحيوني يقولوا لي انت احنا شايفين انك انت بتميل مع الاغنية. حتى على فكرة الاغنية الوطنية ضروري تكون اغنية حب طبعا. يعني الاغنية الوطنية اللي ما بتكتبش بحب مش هتبقى وصل للناس. صحيح. حتى لدرجة ان انا من قيمة 2 أسبوع 3 حضرت حفلة كده، وبعدين قلت لهم يا اهل الفن الجميل خليته قلوبنا تدق من تاني وتتسلطن وتميل. الله الله. لان هم فعلا اهل الفن الجميل اللي بيغنوا الاغاني الجميلة اللي احنا عشنا عليها. احنا بنعيش، مفيش حد فينا، مفيش اغنية لعب حليم ولا فايزة ولا مكلسوم ولا عبد الوهاب ملوش معها موقف ومتأثرش فيه. وطنية، عاطفية، رومانسية، اي حتى لو اغاني بتدل على العمل. بما اننا طب يعني نسمع من حضرتك الاول حاجه من العزوزيات، لان انا كمان احيانا مشتاقه جدا ان اسمع هذه العزوزيات. نعم. يعني نعم. كتبت على الورد بحبك وبعته، ايدك لمسته وقالت عرفته، جاني تاني بصته وحضنته، اصل ريحتك عطرت شوقي بريحته، اصل ريحتك عطرت شوقي بريحته. الله الله، جميلة جدا. يعني أنا شايفة أن الكلام ده ممكن يتغنى أستاذ أحمد عزوز، يعني الحقيقة الشاعر والمهندس. عملت أغنية للأطفال وفعلا اتلحنت، لحن أحد الملحنين الغير معروفين طبعا، إنما اتلحنت وكانت جميلة جدا جدا. ممكن نسمع منها طبعا. الكوبليه الأولاني، هقول لك الكوبليه الأولاني. سبحان الرزاق بنوتة وكمان اسمها توتة، بتجري وتلعب وتتنطط وفي الشقاوة عكروتة، لما تعيط قلبي يعيط ولازم احيلها بحدوتة، واما تضحك تضحك لها الدنيا وتغني وياها النوتة. وتغني وياها النوتة. ولد وبنت، ولد وبنت، كل الجنينة ولد وبنت، ولد وبنت، ولد وبنت كل الجنينة ولد وبنت يا حب حاسب حاسب دهينة وردة ولد وردة بنت كان في بنية اتربت شوية في المغربية قبلت وليت وصلها حوت وقلقة هي سلم عليها فهمت ايديها سلم عليها فهمت ايديها قالت عينيها قالت عينيها قالت عينيها قالت عينيها خلاص خلاص امن مستحية لكن هنية كان كلمة هو وقلبه هو نار القوية قال يا أمالي قالت يا غالي قال يا أمالي قالت يا غالي غيرت حالي غيرت حالي غيرت حالي غيرت حالي ساعد ساعد ما بين الوقت مسة وهي لسة ولا هي حاسة في قصة لكن ساعتها شافت ساعتها لكن ساعتها شافت ساعتها رجعت لبيتها رجعت لبيتها رجعت لبيتها رجعت لبيتها وانا انا الشاعر والمهندس الاستاذ احمد عزوز. بما اننا بنحتفي معاه بالكلمه بما ان العزوزيات دي قريبه قوي من كلام الشاعر شاعر الثوره الشاعر الجميل صلاح جاهين. نعم. ايه رايك نبتدي بصلاح جاهين وحضرتك تقدم لنا صورتك عن صلاح جاهين؟ شوفي انا بحب صلاح جاهين جدا وعشقه وكنت متابعه جدا حتى لدرجه ان سنه 86 اخر حديث تلفزيوني ليه كنت بسمعه وكنت بشوفه. يعني الحقيقه الراجل ده أثر جدا في مسيرة الشعر وبالذات الرباعيات أثرت في الناس جدا. وهنا عندكم كان في الشرق الأوسط طبعا. وإناس جوهر بتقدم برنامجها تسالي بأشهر رباعيات صلاح جاهين اتمشى بخفة ودلع الدنيا يا شاب وانت الجدع تشوف رشاد خطوتك تعجبك لكن انت لو بصيت لرجعك طبعا وعجبي فعجبي على صلاح جاهين وكلنا تعلمنا منه كلنا تعلمنا الجيل اللي جه بعد كله. وانا عايز اقول لحضرتك ان الرباعيات مقروءه وان معظم الشعراء في مصر بيحاول يكتب رباعيات رغم انه بيكتب قصائد طويله لان بيحس ان الرباعيه هي قصيره ومركزه فالناس بتسمعها. والحقيقة انا بحيي هنا المطرب الكبير استاذ علي حجار لانه لا يعني غناها فعلا والرباعيات المغنيه من علي حجار جميله جدا جدا طبعا. وصلت هذه الرباعيات اكتر للجيل الجديد وصلت فعلا وصلت الرباعيات للجيل الجديد. وعلي الحجار علاقة خاصة جدا مع صلاح جاهين زي سعاد حسني بالظبط علاقة خاصة جدا مع صلاح جاهين. شوفي صلاح جاهين لو ما عملش غير الليلة الكبيرة يبقى عمل جالك اوان ووقفت موقف وجود يا تجود بده يا قلبي يا بده تجود ما حد يقدر يبقي على كل شيء مع ان عجبي كل شيء موجود عجب. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى طلته ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى عجبي. انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى قلت ما قلتوش انا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي الدوا عجبني. طب ناخد حاجه وحاجه يعني انت شايف صلاح جاهين وسعاد حسني ازاي واحسن اغنيه مثلا ممكن اقدمها لهم يا واديه تقيل. يا واديه تقيل طبعا جميله جدا جدا يعني يا واديه تقيل دي لما طلعت في السبعينيات وفيلم خلي بالك من زوزو الناس انبسطت منها جدا وحاجه جميله. ولغايه دلوقتي مطربين كل مطربه تطلع تروح تغني يا واديه تقيل يعني بقت دلوقتي بس المطربه مميز. جيده يعني لان في طبعًا. بعض الناس بيقدموها على بعض القنوات كده الصوره سيئه. احنا بنتكلم على الصوت الحلو بالظبط في البدايه هي الكلمه الكلمه هي في البدايه اللي بتخلق العمل الجميل ولكن اهم واحد في المنظومه الملحن لان هو بيرى الكلمه وبيرى الطرب كويس اعتراف من شاعر يعني. نعم الملحن اهم واحد في المنظومه. وطب المطرب لو ما قدمش هذه الكلمه بصدق ما هي مش هتوصل برضه مش هتوصل. اصل في بعض المطربين يبقى الاغنيه حزينه وهو بيضحك ولا الاغنيه لا ما ينفعش يعني... لازم احنا عبد الحليم حافظ احنا كنا بنحبه ليه لان بيدينا الاحساس بالظبط بيعيشني في الاحساس يخليني انا احس ان انا مطرب زيه وان انا عايش القصة والحكاية عايش القصة معه والحكاية. فصلاح جاهين اثر في اجيال كثيرة جدا جدا وهو فؤاد حداد الحقيقة. حضرتك ذكرت كمان الليلة الكبيرة. كبيرة. هو سيد مكاوي الحقيقة صلاح جاني يعني دول عملوا ثنائي ما فيش زيه. نعم. وعلى فكرة ولجل يعني القدر خلاهم يعني يتوفاهم الله في يوم واحد يعني 15 إبريل. الصداقة دي حتى استمرت رغم فرق السنين لكن هم توفاهم الله في يوم 15 إبريل. بيبقى لصالح الفن فعلا ولصالح الأدب ولصالح البلد لما مطرب يندمج مع شاعر ومعاه ملحن حاجة جميلة جدا. يعني سعاد حسني كانت صلاح جهند أبوه فيا واد يا تقيل وبعد كده بامبي بامبي بامبي بامبي الحياة لونها بامبي يا سلام يعني اللون البامبي ده لون فعلا رائع وجميل أغنية أغنية جميلة بتدل على الحياة اللي احنا مهما حصل احنا عايزين نعيش الحياة عايزين نعيشها وعايزين والشعب المصري نحبها كده. هو المصري كده المصري كده بيحب الحياة وعايز يعيشها والحياة عنده جميلة رغم نغمة الشجن احيانا اللي موجودة في الشعب المصري انما نغمة الفرح اعتقد انها اعلى. ويبقى اوبريت الليلة الكبيرة لغاية دلوقتي عايش يعني يتعمل باليه يتعمل عرايس يتعمل ما شاء الله. يعني الليلة الكبيرة انت ما تسمعيها وهذا الكم الهائل من المطربين اللي غنوا فيها الناس يمكن ما بتبقاش فاكره ان ده محمد رشدي اللي قال كذا ومش عارف جلال وهكذا مجموعه كبيره جدا جدا وبعدين طويله يعني نص بس ما تزهقش منها وانت بتسمعها. انا شخصيا معايا على الموبايل الليله الكبيره الله وكل شويه اسمعها واحيانا لما بيكون في فريق غنائي بيغني ناس تطلب منه الليله الكبيره. طب انا اقول لك على حاجه غريبه جدا الشعب المصري حافظ الليله الكبيره يمكن احنا في احدى الفرق فاجئناهم عايزين نسمع الليله الكبيره وكان معاه مطربين ومطربات شباب فعلا غنوا بمساعده الملحن انما كان في بعض الحاجات بينسوها. تخيلي ان الجمهور بيصلح لهم الله الاغنيه فالجمهور عاشق الليله الكبيره عاشق صلاح جهين. حمص حمص ده اللي ما ينقص عنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طنش يصدرك هتحب حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادق الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا دول فلاحين ودول صعيدة دول من الجنال ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة عيب عيبك قرب قرب ماشي وصل ايدك وصل اضرب يحميك يا ابن تبقى لابن قرب الليلة الليلة السلك تعالوا دي برجة تساوي اتنين قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري يقوله ايه؟ الشرك شجع يهجي مع السابع ويركب دغري عليه يقوله ايه؟ وبنات امرت زي الشربط حلو مش عارف ليه يقوله ايه؟ وكمان بلياتشو تعال اسمعوا لاتشو وشوفوا هيعمل ايه يقوله ايه؟ السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشقة ومنبار الله يلا تمي وكل. المهندس والشاعر استاذ احمد عزوز الحقيقه لو اتكلمنا على صلاح جاهين احنا هنحتاج ناخد حلقات لكن عايزين يعني نستغل وجود حضرتك ونتكلم على شعراء تانيين. انا بحب جدا مرسي جميل عزيز. الله شاعر الالف اغنيه يعني. شاعر الالف اغنيه وبعدين قاعد في الشرقيه وبيشتغل في نوع من انواع التجاره بالظبط و والناس بتروح له لغايه هناك يعني والناس بتروح له يعني مرسي جميل عزيز ده نقول عليه ايه احلى اغاني الحب والرومانسيه مرسي جميل عزيز يعني الحلوه داير شباك جميله حرم خيال في فيلم حسن ونعيمه يعني هقول ايه. طب انا هقول لك على اغنيه انا عاشق لها وموجوده على الموبايل سلامات يا حبايبي سلامات يا حبايبي حرم خيال الاغنيه دي تحسني اغنيه وطنيه اهي دي اغنيه وطنيه اغنيه وطنيه انما فيها كميه رومانسيه يعني عديت بحر الليالي ونزلت 100 مدينه لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا سافرت بلاد بعيده وبلاد غير البلاد وقلبي هو مش قادر على البعد. ده يعني مرسي جميل عزيز يعني الاغنيه دي لوحدها الحقيقه لكن هو كمان القصه لا وفيها بليغ حمدي عمل فيها موسيقى مش ممكن يعني كمية موسيقى في هذه الأغنية لبليغ حمدي يعني رغم أنها فيها وطن وفيها مشاعر وفيها غربة إنما الموسيقى بتاع بليغ حمدي زي ما قدم بليغ حمدي يا حبيبتي يا مصر يعني هي في يعني يا حبيبتي يا مصر دي أغنية وطنية جميلة جدا طبعا مش طبعًا مش لمرسي جميل عزيز طبعا مش لمرسي جميل عزيز احنا بنتكلم على موسيقى بليغ حمدي موسيقى بليغ حمدي فمرسي جميل عزيز انت دوري على كل أغاني الحب هتلاقيها مرسي جميل عزيز اغنيته مع عبد الحليم حافظ هم عبد الحليم حافظ مع ام كلثوم ام كلثوم يعني عمل لها اغاني كتير جدا لام كلثوم وعبد الحليم حافظ ومطربين ومطربات كثيرات وهو حتى اغانيه في الحب جميله جدا محتاجينها دي محتاجينها دلوقتي محتاجينها احنا فعلا يعني الحقيقه العرب اجتمعوا في الغنى ام كلثوم جمعتهم عبد الحليم جمعهم طبعا فايزه نجات فريد الاطرش وكلهم يعني طبعا انطلقوا من مصر طبعا فالعرب جمعهم الغنى الاصيل حفله ام كلثوم اول خميس من كل شهر كانت تجمع العرب طبعا يعني. وحتى المطرب لما بيجي هنا ملوش دعوه بالسياسه عايز اقابل المطربين اللي زيه سلامات يا حبايبي يا حبايب سلامات سلامات يا حبايبي يا حبايب سلامات سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضني بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضني بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات مدينة لقيت الشوق لبلدي مدينة لقيت الشوق بلد سابقني في كل مينا عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة لقيت الشوق بلدي سابقني في كل مينا سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد وقلبي هو هو مش قادر عالبعاد ترجعيني يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني وتروحيني بلدي أنا لحضن بلدي وأقول لأهل بلدي أنا لحضن بلدي وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات. الشاعر والمهندس الأستاذ أحمد عزوز، بما أنك كلمنا على عبد الحليم وإحنا بنتكلم على مرسي جميل عزيز، من الشعر اللي تعامل معه مع عبد الحليم كان محمد حمزة، ومحمد حمزة له الحقيقة مشوار كبير جدا مع عبد الحليم ومع وردة. لو كلمنا على محمد حمزة وعبد الحليم وخدنا نموذج، يعني محمد حمزة ده يعني شاعر جميل جدا جدا و... وعمل أغاني كتير جدا الحقيقة، يعني عمل أغاني كتير جدا حلوة قوي وحلوة جدا جدا جدا. يعني مثلا حاول تفتكرني، حاول تفتكرني عبد الحليم حافظ. وأنا أحكي لك ذكرياتي عن هذه الأغنية. أنا كنت زمان وأنا صغير غاوة حفلات عبد الحليم حافظ، طبعا كلنا تربينا على الراديو على الإذاعة، أنا عاشق للإذاعة، أسهر على الراديو. أنا فاكر حاول تفتكرني كانت سنة 73 وعبد الحليم حافظ قدم فيها عماد عبد الحليم هذه الحفلة. عبد الحليم حافظ غنى في هذه الحفلة ثلاث أغنيات، يا مالكا قلبي، يا مالكا قلبي، يا مالكا قلبي ألحان الموجي، ورسالة من تحت الماء نزار أباني والموجي، وحاول تفتكرني محمد حمزة وملك حمزة. حاول تفتكرني يعني أغنية فيها مشاعر فياضة جميلة جدا. حاول تفتكرني يعني هو الحبيب بيقول لحبيبته او الحبيبه بتقول لحبيبها، حاول تفتكرني يعني فيها امل كمان. فيها امل. وبليغ حمدي عمل فيها شغل قوي رحمه الله عليه، عبقري. ده احنا لو اتكلمنا عنه ده احنا عايزين احنا عملنا عنه حلقات عبقري. لكن احنا بما اننا عشان ام كلثوم، ام كلثوم الست العظيمه دي يلحنها وهو في العشرينات، واللي قدمه محمد فوزي، وهي محمد دي فوزي اللي قدمه محمد فوزي دي. شوفي اهل الفن دول بتوع زمان، يعني هي دي اخلاق الفنان، اخلاق الفنان. يعني تجي له اغنيه لكوكب الشرق فيقول لها لا الملحن الشاب ده هيلحنها احسن مني، ما يلحنها هو محمد فوزي. هو بدا البدايه محمد فوزي، بدا البدايه. فده الاخلاص في الفن، هو شايف ان بليغ حمدي هيقدم حاجه كويسه. بهيه عيون بهيه لعيون بهيه الاغنيه لمحمد حمزه وبليغ حمدي، والله يرحمه اللي غناها العزبي طبعا، محمد العزبي الله يرحمه. الله يرحمه ولو يعني يعني تحس ان اغنيه مصريه مصريه مصريه يعني مصريه، ولو اغنيه من القريه المصريه من القريه المصريه يعني. وطبعا العزبي له جولات وجولات مع فرقه رضا طبعا. لكن بما اننا بنتكلم عن شعر محمد حمزه فبهيه دي ليها وقع خاص. وانا وكل المطربين انا سمعت انها رحت لعبد الحليم حافظ ورفض، سمعت هذا الله اعلم بدقه المعلومه، يعني نجحت اكيد يعني ما نجحت. وهو يعني قدر ربنا ان العزبي ينجح بالاغنيه دي، ان العزبي ينجح بالاغنيه دي. فمحمد حمزه الحقيقه شعر جميل جدا جدا، وفي أغنية إحنا كنا بنسمعها في السبعينات لما عادت وردة إلى مصر، العيون السود 71، العيون السود. وأنا بحس إن دي أغنية وطنية برغم رومانسيتها وإن في حد بيكلم عن حبيبته وصاحبة العيون السود، لكن دي أغنية مصرية صفي. أغنية وطنية. أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا يعني عندي أغنية للحبيبة اللي عندي رباعية كتبها أو عزوزية بقى زي ما أنا بقول للحبيبة، إنما أنا هقولها لك دلوقتي هي للحبيبة، ولكن أنت اسمعيها هتلاقيها لمصر طبعا أكيد. يعني أنا بقولها لمصر، فيكي عمري، فيكي عمري، فيكي شعري وهمسي، وصمتي وحرفي، فيكي أمنياتي، فيكي أمسي وغدي، فيكي صحوي ونومي، فيكي شهقاتي، فيكي صوتي وليلي، فيكي شفتي ونهاري، فيكي لحظاتي، فيكي شمسي، فيكي شمسي، فيكي شمسي وعشقي، فيكي الماضي والحاضر، فيكي الآتي، فيكي الآتي. وعملتي في نفسي فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين اللي عملت فينا فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوب فينا الحنين السنين، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، يبقى كان الزمان، لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان. بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السود، بحبك فعلا العيون السود بتقدم المعنى دوت يعني. ووردة غنتها بإحساس يعني جامد جدا لأنها جميل. عادت لمصر يعني بعد فترة. شوفي بقى العيون السود، شوفي قد إيه سطفت قصة حب مع ناس كتير. الشاعر والمهندس أحمد عزوز صاحب العزوزيات، بما أننا مع وردة، من الشعراء الجمال اللي غنت لهم وردة كان سيد مرسي. سيد مرسي الحقيقة غنت له أغنيات كتيرة جدا، لكن الناس مع وحشتوني الكلمة دي بقت مثل يعني، كلمة تمتلئ بالرومانسية. وحشتني، وحشتنا، وحشتوني. كلمة مليئة بالرومانسية. بالظبط. طب أنا هقول لك حاجة صغيرة جدا صغيرة جدا. بعت الورد ما جانيش رد. قلت أصبح ولم الود. رن التليفون رن ومد. ألو أنت وحشني بجد. الله. أنت وحشني بجد. فكلمة وحشتني كلمة منتهى الرومانسية. تعبر عن الشوق. تعبر عن الحب. والشوق طبعا. والشوق. وتعبر عن الحب. يعني وحشتني يعني اشتقت لك. اشتقت لك. فريد الأطرش باش تأكلك. لا والشوق الشوق لمحمد فوزي. والشوق الشوق لمحمد فوزي. فهو حتى يعني وحشتني كلمة بتتقال باللفظ والعيون بتعبر عن الشوق. وهي بتقولها وحشتوني. وانا مرة كتبت قلت بنظرة عينيه جاوب عليه بعناية اشتقت له. واحنا واقفين يعني. فيعني وحشتوني. طب هي مميزات كلمة سيد مرسي لان فترة قالوا ده مطرب القوش يعني ايه معرفوش مدرتوش. فطلعوا فترة كده كان مسيرة له اغنيات مع وردة كتير جدا. لا ده مطرب القوش. الكلمة السهلة اللي انت شايف يعني النقد ده كان له ازاي؟ كان قاسي ولا لا؟ انا شايف انه قاسي. لانه الشاعر بيكتب على اللحظة بيكتب على الحالة. فهو بيبقى شايف ان دي مناسبه ليها. ما عرفتوش ما يعني هي مناسبه. هو اي نعم في الشعر في ناس كتير بتقول ان الشين الاخيره دي ده دليل على قله الحيله او بسهل او الضعف او كده. لا انا مش شايف ده بدليل اغاني اخرى ليه يعني طبعاً. يعني اغاني كتيرة جداً. كتيره جدا. فما نتهمش الشاعر انه في حاله معينه هو شافها كده. وعلى فكره احيانا كتير قوي في كلمات في اغاني واحد يسمعها يقول يا هو ليه الشعر ما كتبهاش كده؟ كان ممكن يكتبها حاجه ثانيه. دي احساسه هو. ولكن احساسه هو في هذه اللحظه اللي بتمثل زمانها. بالظبط. الاغنيه دي كتبت في الستينات تمثل زمانها. مش هاجي انا في السبعينات ابتدي وفي بقى لما جت ورده رجعت بعد العين السود. رجعت بعد هي رجعت في السبعينات. وعملت اغاني حلوه طبعا. قوي قوي قوي يعني. يكفيها اغنيه ورده حلوه بلادي السمراء. حلوه بلادي. يعني احنا ما بيجيش اكتوبر الا ما نفتكر حلوه بلادي. وانا على بابا بغني. وانا على بابا. وانا على بابا بغني يعني. ويعني بيمتعونا. غصب عني عنيا طول البعد مش بإيديا مش بإيديا مش بإيديا سامحيني خطفك مني قال لي ورد اللي خلقني يا ميكي يا ميكي رجعت أشرب مني رجعت أشرب اشرب مني قوم يا سمرة وغنيلي قوم غنيلي قوم غنيلي مواويلي سلم علي ولدي من كلمات سيد مرسي الجميلة وغنتها نجاة الرائعة. والحقيقة كانت سهرة مميزة جدا ان احنا اتكلمنا فيها عن الكلمة مع الشاعر احمد عزوز. اتكلمنا عن صلاح جاهين، عن مرسي جميل عزيز، عن محمد حمزة، عن سيد مرسي، وكل واحد يحتاج حلقة بس الوقت بتاعنا. كل الشكر له مرة تانية الشاعر احمد عزوز، وان شاء الله نلتقي بمرة تانية ونتكلم عن شعراء اخرين. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.